بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كنا قد بدأنا سابقا بشرط ستر العورة في الصلاة، وهنا يتكلم على تتمة هذا الشرط. ومن انكشف بعض عورته وفحش عرفا وطال الزمن، هذان قيدان. القيد الأول أن يفحش عرفا، القيد الثاني أن يطول الزمن، فإنه يعيد، بمعنى أن صلاته تلك قد بطلت. قال أعاد: وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. هنا المصنف رحمه الله تعالى صرح بمفهوم ما تقدم، هو قال فحش عرفا وطال الزمن. طيب، إذا حصل هذا الشيء فإنه يجب عليه أن يعيد. فإن قصر الزمن كان يسيرا أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن فإنه لا يعيد. ما معنى فحش عرفا؟ فحش في نفس كل أحد بحسبه. طيب، وفي كل عضو بحسبه أيضا، في كل لا عفوا ليس في نفس كل أحد بحسبه، هو في كل عضو بحسبه، بمعنى أنه لا يفحش مثلا في أنفس الناس ما لو خرج من عورة إنسان شيء من فخذه مثلا، ليس هذا يفحش في أنفس الناس مثل لو بدا شيء من عورته المغلظة. في فرق في أنفس الناس، أليس كذلك؟ في فرق، ولأجل هذا ليس كهذا، لابد ألا يفحش عرفا. أضرب لك مثالا: إنسان مثلا يصلي بإزاره، مثلا معتمر أو شيء من هذا، فسقط الإزار وهو في الصلاة فتناوله مباشرة فرفعه وستر عورته، هذا فحش عرفا، لكن لم يطل الزمن. وإنسان آخر في بنطاله خرق مثلا من جهة الفخذ، فهذا في خرق قد الرأس الأصبع مثلا، هذا خرق يسير عرفا، لو كان على طول الصلاة ما في مشكلة، ما لم يتعمده لا إشكال في ذلك، تصح صلاته. لماذا صحت صلاته؟ لأنه لم يفحش عرفا ولم يطل الزمن وطال الزمن، لأنه لم يفحش عرفا وإن طال الزمن، مع أنه طال الزمن. إذن نحن قلنا قيدان: القيد الأول أن يفحش عرفا، والقيد الثاني ماذا؟ أن يطول الزمن. نقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا. عفوا، أو صلى في ثوب محرم عليه، يعني إذا صلى في ثوب محرم عليه فإنه يجب عليه أن يعيد. مثاله: مغصوب كله أو بعضه. مغصوب يعني أو مسروق أو نحو ذلك، فهذا كله لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه، ولو كان في غير محل العورة. طيب، هذه المسألة تعتبر من المفردات، من المفردات. الجمهور ماذا يقولون؟ نعم، يقولون تصح الصلاة مع الإثم. يعني سرق إنسان ثوبا فلبسه للصلاة، طيب الحنابلة يقولون صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك حققت شرطا في الصلاة من طريق أنت ممنوع منه أصلا، محرم عليك، من طريق محرم عليك. هكذا يقول الحنابلة. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون صلاتك صحيحة وأنت آثم بالسرقة. واضح الفرق بين قولين صح؟ طيب اقرأ يا شيخ. قال: وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعادا. نعم، يقول هذان الحرير والمنسوج بالذهب والفضة هذان محرمان أيضا بقيود. القيد الأول إذا كان رجلا، القيد الثاني واجدا غيره. واجدا غيره مفهومه أنه إن لم يجد إلا هو، بالنسبة للحرير والمنسوج بالذهب والفضة فإنه يجوز. وصلى فيه عالما، عالما ماذا؟ عالما أولا عالما أنه حرير مثلا، ربما يشتبه عليه فيصلي به وهو لا يعلم أنه حرير، يقول يجوز. لا بد أن يكون يعلم أن هذا حرير، عالما بعينه، عالما بحكمه أيضا إلى آخر ذلك. قال: ذاكرا. إذا كان رجلا واجدا غيره صلى فيه عالما ذاكرا، الحكم أنه يعيد، بمعنى لم تصح صلاته، بمعنى لم تصح صلاته. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك فإنها تصح إجماعا، فإنها تصح إجماعا. أيوة. قال: وكذا إذا صلى في مكان غصب. نعم، وكذا ما معنى وكذا؟ يعيد بشروطه، يعني يعيد بشروطه. أيوة. قال: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه. نعم، قال: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. يقول إنه لو صلى في ثوب متنجس، لو صلى في ثوب متنجس فإنه يعيد ولو لعدم غيره. صورة المسألة هو ليس عنده شيء يستر به عورته إلا هذا الثوب، وهذا الثوب عليه نجاسة، وما عنده شيء يزيلها به. نقول تصلي طيب ثم تعيد لاحقا إن وجدت ثوبا، أو إن وجدت شيئا تطهر به، تطهر به ثوبك. لاحظ هنا في هذه الصورة أوجب عليه أن يصلي وأن يعيد بعد ذلك إن وجد ثوبا صالحا، إن وجد ثوبا صالحا. أيوة. لا دقيقة، عفوا معلش. لا من حبس في محل، في محل غصب أو نجس، فما حكمه؟ لا يعيد بل يصلي، يصلي ولا يعيد، ويركع ويسجد إذا كانت، إن كانت النجاسة يابسة يعني التي على الأرض، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، يعني الأرض فيها نجاسة، كلها فيها نجاسة مثل محبوس في مكان، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول هو يومئ غاية ما يمكنه بحيث يقترب من الأرض جدا حال السجود، ولكن لا يباشر الأرض، طيب غاية ما يمكنه، غاية ما يستطيع. ويجلس على قدميه، يعني لا يفترش ويتورك وكذا في الصلاة، وإنما جلوسه يكون على ماذا؟ يكون على قدميه فقط، يجلس على قدميه فقط ولا يفترش، لا يتورك على الأرض. أيوة. قال: ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. نعم، يقول يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، يعني قبل قليل مر بنا أنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، صح؟ وقلنا الحكم أنه يعيد، أليس كذلك؟ طيب، يعيد بمعنى أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة. وصرح هنا قال يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، يعني ما وجد إلا ثوبا مغصوبا أو محرما مسروقا، فنقول له الحكم أنك تصلي عريانا، ولا يجب عليك أن تستر عورتك، بل إذا سترت بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الثوب محرم أصلا، هذا الثوب محرم أصلا، ونحن عندنا شرط من شروط الصلاة هو ستر العورة، أليس كذلك؟ هذا الشرط لا يمكن أن يتحقق بشيء محرم أصلا، واضح؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وفي حرير ونحوه لعدم غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يصلي في الحرير ونحوه لعدم غيره. ما نحو الحرير؟ المنسوج بالذهب، المنسوج بالذهب والفضة. لماذا قالوا في المغصوب والمسروق ونحوه قالوا يصلي عريانا ولا يصلي فيها، وفي الحرير ونحوه قالوا يصلي؟ ما الفرق؟ الفرق ها؟ يلا، نعم، محاولة، ما في إلا محاولات هنا أصلا. ها؟ هذا تفسير لها بحقيقتها. ها؟ فتح الله عليك، هذا الفرق الأول. الفرق الأول أنه في المغصوب والمسروق هذا حق آدمي، بخلاف الحرير والذهب والفضة فهذا حق الله، فهو تدخله المسامحة. الفرق الثاني، هو أن الحرير يباح أحيانا كما سوف يأتينا بعد قليل، يباح أحيانا للمرض وما إلى ذلك، أما المغصوب والمسروق فإنه لا يباح أبدا. لأجل هذا نحن قلنا في التيمم الذي ما عنده إلا ماء مغصوب أو مسروق نقول يتيمم ولا يتوضأ به. أيوة. قال: ومن وجد كفاية عورته ولا يصح نفل آبق. نفل آبق، ما الآبق؟ هو عبد هارب من سيده، هو عبد هارب من سيده. ما علاقتنا نحن نتكلم هنا في ستر العورة وفي الغصب وهذه الأشياء، ما علاقة هذا النفل الآبق، ما علاقتنا به في هذا الباب؟ ما الذي أتى بهذه المسألة هنا؟ ركز معي، الذي قبل قليل لم تصح صلاته لأنه ستر عورته، يعني شرط ستر العورة حققه بشيء محرم، أليس كذلك؟ صاحبنا هذا فعل النافلة في وقت مغصوب، هذاك فعلها في ثوب مغصوب، هذا فعلها في وقت مغصوب. الوقت لمن؟ الوقت للسيد. ولاحظ أنه قال لا يصح نفله. طيب والفرض هل يصح؟ يصح. لماذا يصح؟ لأن وقت الفرض ليس ملكا للسيد، وقت الفرض ملك لله، لا بد العبد أن يصلي الفرائض، نعم، حتى وإن كان عند سيده. أما النفل فإنه لو كان سيده يريده في عمل فلنقول لا تنفل، امشي لعمل سيدك. واضح؟ ماشي. قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. جميل. هو يقول إنه الأصل أن الإنسان يلبس أكمل لبسه في الصلاة، ماذا لو لم يجد إلا قطعة بهذا الحجم؟ ماذا يفعل بها؟ بقدر ذراعين مثلا. يقول يستر العورة، يعني من السرة إلى الرقبة. إذن هذه هي الحالة الأولى، من وجد كفاية عورته سترها. أيوة. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. نعم، إذا لم يجد ما يسترها كلها فإنه يستر ماذا؟ يستر الفرجين لأنهما أفحش، فهذه الرتبة الثانية. أيوة. فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود. فهذه هي الرتبة الثالثة، إن لم يكفيهما وكفى أحدهما فقط فنقول الدبر أولى من القبل. أيوة. قال: إلا إذا كفت منكبه وعجزه. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. نعم. يقول عندنا القطعة صغيرة نحن قلنا لم تكفي إلا أحدهما فيغطي الدبر، هذا أول. طيب، لكن يقول لو كانت تكفي من جهة المنكب والعجز فقط فإنه يسترهما. هذه المسألة أولا افتراضها لابد أن يكون في الفريضة فقط. ليش في الفريضة؟ لأن النافلة تقدم معنا أنه لا يشترط فيها ستر أحد المنكبين، صح أو لا؟ الأمر الثاني أن هذه المسألة هل هي من المفردات أو لا؟ ما الذي جعلها من المفردات؟ إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما، لأن تغطية المنكب أصلا افتراضها في الصلاة الفريضة هذا من المفردات، أليس كذلك؟ الجمهور يقولون لا يجب، فهم قالوا بناء على تلك فنحن نأتي إلى هذه المسألة فنقول يجب علي أن يغطي المنكب والعجز فقط فيسترهما ويصلي جالسا، يعني استحبابا يجوز له أن يقوم لكن يصلي جالسا استحبابا. السؤال هنا لماذا قدموا تغطية المنكب على تغطية القبل؟ ها، لماذا قدموا تغطية المنكب على تغطية القبل في هذا الموضوع؟ الجواب سهل، لأن تغطية القبل ممكنة بالجلوس، فهم قالوا يصلي جالسا، أما تغطية المنكب فغير ممكنة إلا بأن يغطيه بشيء. واضح؟ قالوا يجلس، هم قالوا يجلس يصلي جالسا، أليس كذلك؟ فإذا صلى جالسا فإنه سوف يستر قبله. طيب، يبقى إيش؟ يبقى المنكب والدبر، هذه سوف يجعل عليها قطعة. والجمهور كما قلنا يقولون الأولى هو ستر العورة بمعنى الدبر والقبل، وهو رواية عند الحنابل اختارها الموفق والمجد وغيره. نعم. قال: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. طيب، يلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، مثل ما تقدم معنا في التيمم في تحصيل الماء. طيب، بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا دون الزائد الكثير، ما عنده شيء يستر عورته، فقال مسجون في سجن مثلا وما عنده شيء يستر عورته، قال له السجان: أنا آتيك بشيء تستر به عورتك. بكم السروال يباع؟ ب15 ريالا. قال أنا أتيك به لكن لابد تدفع 150 ريال. يجوز له أن يدفع لكن لا يلزمه ذلك، لكن لا يلزمه ذلك. أيوة. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه. نعم سوف يأتي مفهومه. أيوة. بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها. واضح الفرق بين أعير واستعارة. أعير جاء إنسان فقال خذ هذه القطعة من الثوب استر بعورتك، قال لي، قال ليست لك، استخدمها صلي ثم أرجعها لي. طيب هذا إيش؟ عارية. الاستعارة غير لازمة. ما الاستعارة؟ الاستعارة أن يذهب هذا الإنسان إلى شخص آخر ويقول له أعرني هذا السراويل التي عندك حتى أصلي فيها وأردها لك. يقول لا يلزمه أن يستعير، ولكن لو جاء إنسان متبرع قال أنا أعيرك هذه وترجعها، يلزمه أن يقبل العارية. ما الفرق؟ الفرق هو المنة. إذا طلب اليد السفلى دون اليد العليا، ليس كذلك؟ فهو طالب يكون عليه منة. وكذلك الهبة، انظر في الهبة، قال بخلاف الهبة للمنة، فلا يلزمه أن يقبل الهبة. لو جاء إنسان قال خذ أنت ما عندك شيء تغطي بعورتك، خذ هذا، قال ارجع لك، قال لا هذا هبة لك، يقول لا يلزم، لا يلزمه أن يقبلها. لماذا لا يلزمه؟ للمنة. هذا أمر عجيب جدا، يعني لا يلزمه أن يقبلها، سوف يحقق بها شرط ستر العورة. لماذا؟ لئلا يكون لأحد عليه هو منة. فالمسلم يصون نفسه عن طلب الناس قدر ما استطاع إلى ذلك، قدر استطاعته يصون نفسه عن طلب الناس شيئا. والموفق، الموفق بن قدامة يقول بالنسبة للهبة، يقول يجب عليها أن يقبلها. يقول نعم هي فيها منة، ولكن العار الذي يلحقه بالصلاة عاريا أكثر من هذه المنة العارية. وهذا صحيح فيما إذا كان يصلي بحضور الناس، أما إذا كان يصلي وحده فالأمر على وجهه. قال رحمه الله ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام. ينضام أي يضم أحد فخذيه على الأخرى، أي يضم أحد فخذيه على الأخرى. أيوة. بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جازا. ويكون إمامهم أي إمام العراة. واضح هذا؟ يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا، ويجوز له أن يقوم ويصلي ويركع ويسجد. نعم. ويكون إمامهم، يكون إمامهم لو كانوا جماعة، إمام العراة. أيوة. وساطهم أي بينهم وجوبا، يعني إن تقدمهم فإنها تبطل، هذا معنى قوله وجوبا. ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فلا لا يلزمه أن يصلي بينهم بل يتقدم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، يعني لو حبسوا في مكان، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا. يعني تتعجب أن تقرأ مثل هذه الفروع وتقول هل يقع مثل ذلك؟ الجواب وقع ويقع مثل ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول يصلي كل نوع، لو حبس جميع الرجال ونساء بلا ثياب، يقول يصلي كل نوع لأنفسه من اتسع محلهم لذلك. أيوة. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم، فالبدء يكون في جماعة الرجال أولا، والنساء يستدبرونهم بمعنى لا ينظرون إليه، فلو كانوا هم هذه القبلة يصلوا إلى هنا هن ينظرن إلى عكس هذا وهكذا. أيوه. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة. واضح؟ سترة قريبة في أثناء الصلاة يستر ويبني على ما مضى من صلاته، ما عنده شيء يستر بعورته، لكن وجد سترة قريبة وهو في الصلاة نقول ليتقدم ويأخذها ويغطي ويكمل صلاته، وإلا وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، بمعنى أنها تبطل صلاته التي هو فيها ويذهب فيغطي عورته ثم يبدأ الصلاة من أولها. أيوة. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ماشي. أيوة. يا سلام. أها. فتح الله عليك، فتح الله عليك. يعني جاء السيد وإذا الأمة تصلي، طيب، وهي كاشفة عن شعرها، لأنه يجوز للأمة أن تكشف عن شعرها في حال الصلاة كما مر بنا في تحديد عورتها سابقا، فلما رآها تصلي في خشوع وخضوع وكذا قال أشهدكم أنها حرة لوجه الله، فيلزم هذه الأمة أن تبحث عن شيء قريب منها كذا تلتمس وتغطي شعرها. لماذا؟ لأن عورتها من تلك اللحظة أصبح الشعر داخلا في العورة، لأن الحرة عورة كما تقدم إلا وجهها، بخلاف الأمة فالعورة عندها في الصلاة ما بين السرة والركبة. عجيب هذا التدقيق. نحن نقرأ في كتاب متوسط ليس كتابا موسعا، يوجد في الكتب الموسعة ما هو أوسع وأوسع وأدق من هذا، مما لا يخطر لك على بال. كيف هؤلاء الناس لاحقوا كل ما يمكن أن يقع للمكلفين فأثبتوا أحكامهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء والوفاء. نعم. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم على ستر العورة والأحكام المتعلقة به، ثم قال بدأ هنا بذكر مكروهاته، يكره بعضها في الصلاة وبعضها في الصلاة وخارج الصلاة، واستطرد في هذا الكلام شيئا. يكره في الصلاة السدل. السدل ما هو؟ عرفه، قال طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. اكتب عندها سواء كان تحته ثوب أو لا، سواء كان تحته ثوب أو لا. وقوله ولا يرد طرفه على الآخر مفهومه أنه لو رد طرفه على الآخر فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. صورتها هكذا: عليه ثوب، هذا شمال طبعا، لكن عليه ثوب قماش مثل ما يلبسه بعض الإخوة في الشتاء إذا اشتد البرد، يجعلون عليهم ما يشبه الأقبية أو الأشياء الكبير، يعني الأفغان والباكستان. السدل طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، يعني يجعل هذا الشيء هكذا ولا يرد طرفه على الآخر، لا يجعله هكذا، فهذا سدل. سدل أطراف ثوبه إلى الأرض، فهذا منهي عنه مكروه، والنهي فيه ثابت عن علي رضي الله عنه، والعلة في ذلك التشبه باليهود، العلة في ذلك التشبه باليهود. يعني هذه الطريقة في اللبس طريقة من طرائق اليهود في لبسهم، أظن قالوا في عبادتهم. بعض الناس يلبس عباءة أو قباء أو شو يسموه مشلح أو بشت، تعرفونه الذي يلبسه الأئمة أو الخطباء ونحوهم، تلبسون أنتم عند التخرج. طيب لو وضع القباء على كتفيه ولم يدخل يديه في أكمامه فهذا ليس بالستر، فهذه الصورة ليست من السدل، نص عليه في شرح المنتهى. نعم. قال: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. هذا تعريفه، تعريف اشتمال الصماء ما هو؟ أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، نفس ما تفعله في العمرة في طواف، في أول طواف تقدم فيه مكة سواء في العمرة أو في الحج، يعني يجعل طرف الرداء يجعله من أسفل الكتف الأيمن ويجعل طرفيه هنا على عاتقه الأيسر، فهذا معنى اشتمال الصماء. ولاحظ أنه هنا قال يطبع بثوب ليس عليه غيره، فهذا هو المكروه بخلاف السدل. السدل قلنا حتى ولو كان عليه ثوب، أليس كذلك؟ صح يا مشايخ؟ جميل، أخرج. قال: فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم، يقول: يكره في الصلاة تغطية وجهه كاملا يعني، واللثام على فمه وأنفه. الحقيقة هو يريد اللثام على فمه أو أنفه، يعني على فمه أو أنفه. قال: بلا سبب، مثل الرائحة والغبار ونحو ذلك. لماذا قلنا واو هنا بمعنى أو؟ الفائدة أنه لو أنه كان مثلا في برد شديد ففعل هكذا، هو غطى فمه والأنف ظاهر، فهذا ما حكمه؟ فعل مكروها. إلا إذا كان في برد وغبار ونحو ذلك فإنه لا يكره. أيوة. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. نعم، هذا من المكروهات في الصلاة أيضا. مكروه الرابع: يكره كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب. كف الكم هكذا، يعني تمسك الكم ثم ترفعه من دون طي، فهذا إيش؟ هذا كف. ولفه هكذا، يلفه بمعنى يطويه طيا. فكل هذا ما حكمه؟ هذا حكمه مكروه، ما دام بلا سبب فإنه مكروه. وبعض بعض الكتب، بل كثير من الكتب في المذهب لا يجمعون بينهما، لا يذكرون الكف واللف جميعا، يذكرون هنا اللف ويذكرون هناك الكف في مكروهات الصلاة، لكن في الزاد وفي عمدة الطالب لمن؟ نعم، لمنصور البهوتي جمع بينهما. ويكره فيها شد، دقيقة، الشماط، ما رأيكم؟ هل يكره للإنسان أن يصلي وقد كف شماغه هكذا على هذا الشكل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذه لبسة الشماغ أصلا. طيب، يعني النهي متعلق بماذا؟ بالثياب ونحوها التي أصلها أنها نازلة إلى تحت فأنت تكفتها. أما الشماغ فهذا من لبسته أن يجعل هكذا أو يجعل على الكتفين هكذا، فيقول لا يدخل في النهي. نعم. قال: ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. طيب، ركز معي. قال: ويكره فيها، أي في ماذا؟ في الصلاة، شد وسطه كزنار. الحقيقة أن هذا القيد لا مفهوم له، يعني قال هو يكره فيها في الصلاة لأنه يتكلم عن الصلاة، وإلا فهذا الحكم مطلقا يعم الصلاة وغير يعم الصلاة وغير الصلاة كما في الإقناع والمتعة. قال: شد وسطه كزنار. الزنار على وزن تفاح هو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم، خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم. طيب، قال: شد وسطه كزنار. ما رأيكم لو قال لنا المصنف ويكره فيها شد وسطه بس توقف، أليس هذا كافيا؟ انظر عندك في الصفحة اليسار، في أعلى الصفحة، ماذا قال؟ ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. فصرح بمفهوم هذا الكلام، صرح بمفهوم هذا الكلام، واضح هذا؟ واضح. إذن هذا الفائدة لما قال كزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وذكر الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تعليقا على هذا الحديث، يقول: أقل أحواله التحريم، أقل أحواله التحريم. والمذهب ماذا؟ الكراهة. فقوله مذهب أنه مكروه، شيخ الإسلام يرى أنه محرم. قال: ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ بزنار أو غيره، يعني بما يشبه الزنار أو غيره. طيب، وقوله في الصلاة هذا قيد مفهوم له، مفهوم أنه في غير الصلاة يجوز لها أن تستعمل ذلك، يعني حيث احتاجت إليه. كثير من النساء خصوصا اللائي يعمل في المزارع وغير ذلك، يحببن أن يربطن أوساطهن بشيء، تتخذ منطقا لتعفي أثرها، كما في هاجر عليه الصلاة وعليه السلام، كما في هاجر عليه السلام. إذن يجوز لها خارج الصلاة، يجوز لها اتخاذ ذلك، يعني بقيوده المذكورة في الألبسة. قال: ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب. نعم. قال رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. نعم. يقول الآن انتهى من ذكر شيء من المكروهات، ذكر خمس مكروهات: ثم هنا استطرد أيضا بالكلام على أحكام أشياء من الألبسة. ولاحظ معنى الكلمة التي ذكرتها لك في أول الفصل لما قلت لك معرفة مضان العلم نصف العلم. ألا لو سئلت مسألة الإسبال أين أجد الكلام عليها في كتب الفقهاء؟ الجواب في كتاب الصلاة. إيش علاقة هذا بهذا؟ لما تكلموا على ستر العورة وتكلموا على المكروهات جاءوا بما يتعلق بذلك من الكلام على الإلبسة. فتفصيل هذه المسألة إذا أردت تبحث عنها في المطولات تفصيلها هذا موضوع. أيوة. قال تحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها، كل شيء فيه خيلاء فإنه محرم، يعني شيء من الألبسة ولا من المركوبات ولا غير ذلك، ما دام اتخذ الخيلاء فإنه محرم. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة، حيث وجدت الحاجة جاز الإسبال، فاستثنوا من التحريم بالحاجة. وسوف يأتينا تتميم هذه المسألة في الصفحة التالية أو التي تليها، يأتينا بعد قليل تفصيل هذه المسألة وتتميمها. قال ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله. الآن يقول يحرم التصوير أي صناعة الصور على صورة حيوان أي شيء حي، بخلاف الجمادات والأشجار وما لا روح له، فإن هذه جائز تصويرها. وذكر النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. لم يكره بمعنى أنه مباح. ما الذي لا تبقى معه حياة؟ مثلا الرأس، يزال الرأس فهذا لا تبقى معه حياة، بخلاف الرجل فإنها تبقى معها حياة، بخلاف الأنف، مسح الأنف مثلا فإنها تبقى معه حياة. إما صورة رأس لوحده وإما صورة جسد لوحده من دون رأس فهذا جائز. والتصوير في الإطلاقات يريدون به ثلاثة أشياء، يعني إذا تكلموا عنه فإنما يراد به أحد ثلاثة أشياء. الأول التصوير الذي له ظل، يعني المجسمات يجسمها تجسيما، يعني يصنع من الجص مثلا أو من الأسمنت على هيئة حصان، على هيئة فيل، على هيئة إنسان، فهذا له ظل يسمونه، فهذا محرم بالاتفاق. ثاني الرسم باليد على الورق ونحوه بحيث لا يكون له ظل، فهذا محرم على المذهب. الثالث حبس الضوء أو حبس الظل يسمونه، الذي يسمونه اليوم التصوير الفوتوغرافي. فهذا الثالث الأخير فيه كلام كثير بين العلماء المعاصرين، منهم من يمنع منه الحاقا له بالأولين، ومنهم من يجيزه للفارق بين هذا وهذا. والفتاوى والكلام في هذه المسألة كثير مشهور. وعمل الناس اليوم يكادون يصورون أنفسهم وهم نائمون. صح يريدون يصوروا في كل لحظة الصلاة والصوم والذكر والاستغفار والدعاء والحج ورمي الجمرات، وهذا لا يكاد يبقي من الإخلاص على شيء، يحلق يحلق الإخلاص حلقا. نسأل الله أن يسلم لنا قلوبنا بلا تصوير ناهيك معه. طيب، ويحرم ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراشه وجعله مخدا. نعم، يحرم استعماله في اللبس والتعليق وستر الجدر، هذه ثلاثة أشياء. لا افتراشه وجعله مخدا، بمعنى يتخذ بسطا عليها رسوم، لا بأس بذلك، جائز. مخدات، مساند، أشياء من هذا القبيل، هذا كله جائز. ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة، يعني هو حرم عليه أن يرسم وأنت جاز لك أن تتخذ، ما في تنافي بين هذا وهذا. أيوة. قال ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. نعم، يقول يحرم على الذكر فقط استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب. المموه ما هو؟ مر بكم في باب الآنية، يذاب الذهب والفضة ثم يجعل عليه، يعني يجعل هذا الشيء فيه حتى يكتسب من لونه. قال غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، في تفصيل طويل في الزكاة حول هذه المسائل. قبل استحالته، يعني أحيانا من كثرة الاستعمال يذهب ويستحيل خيوطا فقط. طيب، فهذا جائز. فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. إذن هذان قيدان، إذا تغير لونه هذا القيد الأول، الثاني لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. مفهومه ركز معي، أنه لو كان عندنا على الثوب ذهب يسير، حط تقيتك يا شيخ أنت، أي بس لا تبتعد حتى نوتكيها. لو كان عندنا هذا، لو فرضنا أن هذه الزركشة ذهب، طيب، خيوط من ذهب، فلو عرضت، تفضل يا شيخ لا تبتعد، لو عرضت على النار فتحصل منها شيء له قيمة فنقول هذا محرم. فإننا نقول هذا محرم، لكن لو لم يحصل منه شيء له قيمة فإن نقول هذا لا يحرم. وبناء على هذا فقد اختلف المعاصرون في الزري والزركشة والسجف التي تكون على المشالح والبشوت، ترون لونها ذهبي ليس كذلك؟ هذه خيوط في بعض المشالح، خيوط فيها نحاس فهذه جائزة لا إشكال فيها، وفي خيوط لا، جعلت في ذهب أو فضة فاكتسبت مموهة بالذهب أو الفضة، فهذه إذا كانت إذا عرضت على النار تحصل منها شيء فنقول هذه محرمة، وإن كانت بعضها على النار تذهب وتتلاشى ولا يتحصل منها شيء فإننا نقول إنها جائزة. وبحث الشيخ القعيمي أنها محرمة لأنه يتحصل منها شيء، أنها محرمة يتحصل منها شيء. ومذهب الحنفية هو العفو عن اليسير مثل هذا، أن هذه تعتبر من الشيء اليسير المعفو عنه. ولا الحنابلة والمالكية والشافعية يرون المنع من الذهب مطلقا ولو كان يسير. نعم. وتحرم، قال رحمه الله: وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثى دون النساء. دقيقة، الآن من المحرمات في الألبسة ثياب الحرير. شوفوا يا شباب، ثوب مصنوع من الحرير هذا محرم، ثوب ليس مصنوعا من الحرير لكن فيه حرير يجوز أو لا يجوز؟ قال اصبر قال: وما هو أكثره ظهورا مما نسج معه. كيف؟ ركز في القاعدة. بالنسبة للحرير إذا كان قد خلط مع غيره فإننا نقول العبرة بالأكثر ظهورا منه، بالأكثر ظهورا وملمسا من الخارج منه. إذا كان الأكثر ظهورا هو الحرير فإننا نقول هذا محرم، وإن كان الأكثر ظهورا هو غير الحرير، يعني الحرير داخل وفوقه شيء آخر من القماش أو خيوط أخرى وغير ذلك، فإن نقول هذا جاهز. واضح أو لا؟ واضح؟ طيب، الآن سوف يفرع على هذا. أقرأ شيء. قال: لبسا بلا حاجة، وافتراشا، واستنادا، وتعليقا، وكتابة مهر، وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. نعم، يحرم على الذكور والخناثة دون النساء، وذكر له أمثلة، قال: لبسا بلا حاجة، افتراشا، استنادا، تعليقا، كتابة مهر. كيف؟ يقولون كانت عادتهم أن يكتبوا المهر على قطعة من الحرير، كان عندهم رومانسية الأوائل. العجيب أن الشيخ منصور البهوتي نفسه في شرح المنتهى قال في هذه المسألة كتابة المهر، قال: وقيل يكره وعليه عمل الناس. إيه؟ أول مصر كانوا يفعلون هذا. قيل يكره وعليه عمل الناس. الشيخ يشير إلى أمر في غاية الأهمية لنا نحن طلاب العلم والمشتغلين بالدعاء بالدعوة وتعليم الناس وما إلى ذلك. ما هو؟ أنت هنا تعرف أشياء كثيرة من الدروس في الجامعة وفي الحرم وعند المشايخ وإلى آخره. هذا الذي تتعلمه كيف تنزله على الواقع في البلد وكيف تفيد الناس منه، هذا يحتاج إلى عقل واف منك وإلى همة عالية. وليس الأمر فقط أنه كل شيء أخذته من هنا يمشي ونزله على حاله هناك، هذا لا يفعله إلا من به سفعة جنون أو ضعف عقل على حسب مراتب. يعني بعض الناس يريد يأخذ كل شيء هنا يمشي وينزله هنالك، لا، بعض الأشياء التي تعلمتها هنا هي أشياء من قبيل العادات عند الناس فقط، دعك منها. بعض الأشياء هي خطأ في البلد ولكنه خطأ صغير، يوجد أخطاء أكبر وأكبر وأكبر من هذا، اشتغل بذلك. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الإخوة يظن أنه كل شيء يأخذه من هنا مباشرة، حتى في الاختيارات الفقهية الصغيرة. اختيارات الفقهية أنت اليوم تسمع كلاما من أستاذك هنا تقتنع به، وغدا تجلس إلى شيخ في الحرم وتسمع كلاما مخالفا فتقتنع وتلغي ذاك القول الأول، وبعد 3 سنوات تستمع إلى درس للشيخ ابن عثيمين وتلغي الجميع وتأخذ شيئا جديدا، أليس كذلك؟ فالاختيارات الفقهية لا يحسن بالإنسان أن يشدد على الناس فيها، خصوصا إذا كانوا قد مشوا على قول منصوص عن إمام من الأئمة المعتبرين كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. لا تشدد على الناس هذا كثيرا، وإنما أصلحهم تدريجيا. تريد أقرب لك المثال حتى تفهم جيدا؟ أنت طبيب تشخص أمراض الناس حولك، ثم تصرف لهم من العلاج كل واحد ما يناسبه. فيك زكام خفيف بسبب التكييف، ذهبت إلى المشفى، قلت عندي زكام في رش هكذا، قال عندك رشح علاجه سهل، بسم الله هات 6 إبر فولتارين حتى يذهب عنك هذا الذي في أنفك، ربما تموت. نعم علاج، سوف يذهب هذا الرشح، ولكن المشكلة فيما سوف ينتج بعد ذلك. لو أعطاك شيئا حبوب يسيرة كذا، أو قال لك خذ ليمون وابتعد عن مكيف وكذا، لا سهل الأمر، ليس كذلك. أنت تعالج الناس هكذا، تشخص المرض تصرف له أيضا جرعة مناسبة له، لا تعطي جرعة كبيرة ثم يتضرر هو منها مثل أبو إبر هذا الذي يجمع عليه الإبر، لا تصرف له ما يناسبه في حاله، في تصحيح حاله، في تصحيح عبادته، تصحيح اعتقاده، شيئا فشيئا. واقبل من الناس ما تيسر، ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر عليك. لو تترفق عليهم شيئا فشيئا، وتحاول أن تستنقذ من يمكن أو ما يمكن استنقاذه من واقع الناس حولك، وأنت أيها المستنقذ لا تدري هل تنجو يوم القيامة أو لا، فأنت تحاول أن تصلح من الناس وتصلح من نفسك، وسدد وقارب، والقصد القصد تبلغ. نعم قال، عفوا دقيقة، قال غير الكعبة المشرفة، هذا اتفاقا، الكعبة المشرفة اتفق العلماء على أنه يجوز أن تستر بالحرير. قال وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم، إذا فرش فوق الحرير ونحوه حائلا صفيقا، أي عريضا متينا وليس رقيقا عكس الرقيق، فإنه يجوز له أن يصلي عليه. أيوة، لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم. دقيقة، لا إذا استويا، إذن تحرم ثياب حرير وما هو أكثره ظهورا. لا إذا استويا يعني أحيانا ينسج من الحرير وغير الحرير، خيطان متجاوران هنا وهنا، فيقول ما دام استويا الموجود الذي في الثوب من هذا وهذا، وهو شيء على الثوب، فإن نقول هذا جائز. المشكلة أن يكون الحرير هو الأكثر، يعني الحرير هو الأكثر ظهورا وليس الأكثر خيوطا. لا يقول مثلا هذا الثوب أنا فرغت فيه 3 إيش تكون 3 حلق مثلا، أو 3 مكرات من خيوط الحرير، وواحد فقط من شيء آخر من النسيج، لكن الحرير كله داخل وهذا النسيج هو الأعلى، نقول يجوز لأنه ليس بظاهر. أيوة، قال ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الخز صعب، وشرحه هو قال ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن، واضح صح؟ واضح؟ باختصار الخز ثوب، الإبريسم نوع من الحرير، نوع من الحرير، فيقول لك هذا الثوب يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه سدي بالإبريسم، يعني جعل الخيوط الداخلية منه جعلت من ماذا؟ من الحرير، وجعل فوقها الصوف والقطن. كل هذا تفريع على القاعدة الأولى أنه العبرة بالأكثر ظهورا. أيوة، قال أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة. نعم، هذا أيضا من الصور الجائزة. ما هو؟ لبس الحرير الخالص لأجل هذه الأمور، ضرورة، حكة، مرض أو قمل التي تكون في الشعر، أو حرب ولو بلا حاجة، يعني في حال الحرب، في حال حضور المعركة، فإنه يجوز أن يلبس الحرير في ذلك الموقف. لماذا؟ لأن المنع من الحرير لما فيه، المنع من لبس الحرير لما فيه من الخيلاء، والخيلاء في هذا الموضع مطلوبة لأن فيها كسر لقلوب الأعداء. وقوله أو مرض إلى آخره، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك لبعض الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.